أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. يتاليا آياته متبتلا احفظ من القرآن دون تواني فالحفظ ينجي حافظا من حرها يأتي شفيعا من لظى النيران ويقال فاقرأ ورق رتل إنما لك منزل فاصعد وكن بأماني. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اشرح بالقرآن صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري واقض مآربي وأجر به جسدي من النيران. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي الطور والنجم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، ونحن معكم هنا في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.